فنحن ما يجوز هو الواقع هذا أن نكفر الشعب المسلم هنا وهناك لأننا نراهم فعلا أنه وقعوا في الشرك الأكبر وليس في الشرك الأصغر، لأننا نعتقد أن الحجة لم تقم عليهم كأمة، أو لا أقول كأمة كشعب، لكن أي فرد منهم بلغته دعوة التوحيد ثم آثر ما كان عليه الآباء والأجداد فهنا يقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. حفظك الله. بارك فيك. فهؤلاء الذين يعيشون بين المسلمين الآن ويعبدون غير الله عز وجل كفار مشركون عندهم، وكذلك في الآخرة هم من أهل النار على ما مر من كلامهم رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام: فقد أتاهم، يعني القرآن، وقامت به الحجة، ولكن لم يصغوا إليه بقلوبهم فلم يفهموه أو فهموه فلم يعملوا به، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ذكرت لهذه المسألة قول الله جل وعلا: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فجعل العداوة والبغضاء حاصلة وغايتها، يعني غاية زوالها حصول الإيمان. فإذا حصل الإيمان بالله وحده دون الشركاء سواء في التشريع أو في العبادة فهنا يحصل الإلف والمودة. فهذه الآية دليل ظاهر على عدم الجواز، على عدم جواز الدخول في هذه البرلمانات أو حصول مثل هذا التساهل، وهو أنه يجلس مع الشيوعي بجنبه أو مع الملحد أو مع الذي يدين بغير دين الإسلام، يعني إما مشرك قبوري أو نحو ذلك، وكأنهما أخوان. نعم. فهل يستقيم الاستدلال بهذا؟ لا أعتقد هذا. لا شك من الآية كما تعلم هي صريحة في مجالسة المسلم للمشركين، ونحن لا نستطيع اليوم أن نحكم على البرلمانات القائمة اليوم في البلاد الإسلامية أنهم مشركون. وأظنك تعلم أو على الأقل تعتقد، لأنه ممكن ما يعلمه الإنسان يعتقده، تعتقد بالتفصيل العلمي الذي يدندن حوله ابن تيمية ومقيم الجوزية بأن الكفر نوعان: كفر اعتقادي وكفر عملي. فمن وقع في الكفر العملي لا يجوز أن يعامل معاملة من وقع في الكفر الاعتقادي. ما أدري هل ترى هذا التفصيل؟ هذا التفصيل في من حيث الأفراد، فرد بنفسه هذا يكون لا شك في جريانه، لكن الآن واقع الدول واقعها أنها تؤيد الشرك بالله وتحميه، بل تضاد وتعادي من أنكر الشرك. هذا أيضا في نظر، في وجه نظري، لأنك حينما تقول بارك الله فيك الدول أو الحكومات، فأنت لا يخفاك أن هذه الحكومات مؤلفة من أفراد، ما هي شخصية يعني متميزة عن كل فرد، فهي مجموعة أفراد. فنحن حينما ننظر إلى هذه المجموعة من الأفراد ننظر إلى الغالبية فيها، هل هم في حكم الإسلام الظاهر الذي لا يشق القلوب، هل هم عندنا مسلمون أم هم عندنا كفار ومشركون؟ فإن غلبت الأولى على الأخرى قلنا إنهم مسلمون ويجب أن نعاملهم معاملة المسلمين، وإلا كانت الأخرى. ولذلك فالتفريق بارك الله فيك بين الأفراد وبين الحكومات، هذا التفريق نظري ما هو واقعي، لأن الحكومات أو الدول هي مؤلفة من الملك فلاني والوزير فلاني والوزير فلاني وإلى آخره والنائب فلاني والنائب فلاني. هذه المجموعة إما أن نحكم عليها بأنها مسلمة على عجرها وفجرها، وإما أن نحكم بأنها كافرة. يعني نحن الآن بصورة واضحة جدا ما نستطيع أن نحكم على أي برلمان من البرلمانات اللي ملكها مثلا يصلي ويصوم، وكذلك بعض الوزراء إن لم نقل كلهم وكثير من النواب الآخرين، أن نقول هؤلاء مثلهم كمثل قوم إبراهيم الذين تبرأوا منهم إبراهيم عليه السلام في تلك الآية الصريحة. ولذلك فالبراءة من الشرك وآله هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح فيه عن زان كما كان يقال في قديم الزمان، ولكن المهم في الموضوع أن نحدد هل البراءة من هؤلاء محلها هنا لأنهم مشركون أم ليسوا مشركين، إنما هم منحرفون عن الإسلام قليلا وكثيرا، هذا شيء آخر. لذلك فنحن مبارك الله فيك يجب الآن أن نحارب الحقيقة في الجبهتين، الجبهة التي تأخذ بالدعوة السلفية نحو دعوة الحزبية السياسية، والجبهة الأخرى التي تحاول أن تغالي بالدعوة السلفية وتصل بها إلى ما كان عليه الخوارج من قبل، وهو تكفير المسلمين لذنوب ارتكبوها، وهم يعني متعمقون أشد التعمق في تقصي ما يتوهمون أن فيه أدلة على ما يذهبون إليه من التكفير، حتى مثل آية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كانوا قد هيئوا بعض الأجوبة والتأويلات. الشاهد أنا أخشى ما أخشى بارك الله فيك، ولا تؤاخذني لأن أنا عشت هذا السن وأنا صريح مع الناس كلهم وبخاصة مع إخواننا الذين هم في الخط معنا، فأنا أخشى من تطبيق هذه الآية هذا التطبيق العام أن يأخذ بنا إلى ذاك الخط المنحرف من المبالغة في تكفير المسلمين لوقوعهم في الكفر العملي. الكفر العملي لا يجوز نحن أن نكفر المسلمين ونخرجهم من ساحة الإسلام ونعاملهم معاملة كفار. هذا خلاصة جوابي عن استجابة الآية السابقة. نعم. مسألتان أرسلت بالأمرين، الأول مسألة تحكيم الشريعة، المسألة الأخرى هي أن هذه مثل مثلا حكومة مصر أو حكومة الكويت أو حكومة أو ليبيا أو تورس إلى آخره أو سوريا أو غيرها، تنظر لها من جهة أخرى تجد أنها تحمي الأوثان، تحمي الطواغيت وتقر عبادة غير الله جل وعلا. ولا شك أن من حمى هذا واعتقد صحة ذلك وأنه يدافع عن الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، لا شك أنه مثله في الحكم. فالمستغيث بغير الله مشرك، وكذلك من حماه ودافع عنه وأيد بقاء هذه لا شك أنه مثله. فإذا نظرت هذه فيكون هناك شرك في الاعتقاد. أنت بارك الله فيك جاء في كلامك ما أدري قصدته أم هو سبق لسان، وإذا كنت قاصدا له فلا خلاف، قلت واعتقد ذلك انتهت المشكلة. وهذا الواقع، هل تعني ذلك؟ لا، الواقع شيء والاعتقاد شيء. بارك الله فيك، الواقع شيء، يعني الآن واقع إنسان مسلم يصلي ويصوم لكنه مدير بنك يرابي وموظف البنك يكتب وهو إلى آخره، هل نحكم بأنه كافر مرتد؟ لماذا؟ ما نحكم لماذا؟ لأنه ما نشوف المناط الحكم ما هو، هذا يرتكب كبيرة من الكبائر. طيب والحكم بغير ما أنزل الله هو كذلك، لكن الحكم بغير ما أنزل الله إن اقترن به عقيدة فهو الكفر بعينه الردة، وإن لم يقترن به عقيدة. ولذلك أنا كنت أجادل هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم آنفا، جماعة الهجرة والتكفير، قلت لهم كلاما لا مرد له إطلاقا، قلت هل عندكم فرق بين من يعلن بأنه يحكم بالقوانين لكن ما تدري هل هو يستحل ذلك بقلبه أم لا، وبين من يعلن بأنه يحكم بالإسلام لكن عند حكم ما حكم بخلاف الإسلام؟ نأخذ هذا الثاني، حكم بغير الإسلام، قلنا له أو له هل تكفرونه؟ فكانوا يقفون هكذا باهتين يفكرون، لأني أعتقد أنه مثل هذا السؤال ما ورد عليهم سابقا. أخيرا يأتي الجواب رغم أنفهم لا نكفره. أنا سلمك الله الآن مثلت بقضية، معليش لسه ما انتهيت إذا سمحت، لأن الشرك يعني معليش في العبادة، ما في عندي فرق بين الشرك في العبادة وبين الشرك في الحكم، كلاهما سواء. عندك اعتقاد؟ أيوة، لأن يعني مثلا الداعي غير الله جل وعلا هذا يعتقد الألوهية في غير الله، والذي يحميه معليش والذي يحميه يحمي الشرك. الآن بارك الله فيك ما نتكلم عن عقيدة، نتكلم عن الفعل، ولا أنت لست معي بالتفريق بين الفعل والعقيدة؟ الفعل منشأ في العقيدة، بس العقيدة بارك الله فيك غير ظاهرة، صح ولا لا؟ لكنها باعثة. إيش؟ باعثة للعمل. معلش ما كل هذا لا أناقشك فيه، لكنها غير ظاهرة، يعني نحن ما نستطيع أن نستدل بعمل الإنسان على ما في قلبه، وأكبر دليل على ذلك قصة ذلك الصحابي الذي قتل المشرك حينما رآه صار تعرف وقال لا إله إلا الله، تعرف أنت القصة، قال ما قال إلا تقية، قال هل شققت عن قلبي؟ فنحن إذا أردنا ندرس هذه الظاهرة، نحن الآن إذا رأينا إنسانا يقاتل كافرا، ولما صار هذا الكافر تحت ضرب السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا نحكم؟ ألا نحكم بأنه قال تقية خوفا من الضرب والقتل؟ نعم، لكن كلمة لا إله إلا الله سلاح أقوى من هذا الظاهر في حكم الشرع الإسلامي، ولذلك قال عليه السلام هل شققت عن قلبي؟ أظنك معي في هذا. نعم. طيب فالآن أود أقول الفعل، الفعل العمل، وأتحفظ الآن والقول من العمل، فأقول الفعل معدى القول أي فعل فيه مخالف للشرع لا يعطينا ما في قلب هذا الفاعل بخلاف قوله. فإذا قال أنا أعبد الطاغوت، أنا كفرت بمحمد، كفرت بهذا الحكم إلى آخره، انتهى الأمر. واضح كلامي هذا؟ نعم. طيب لهذا أعود فأقول الفعل لا ينبي عما في القلب، وما دام أن عندنا أمر لا محيد لنا عنه، كفر اعتقادي وكفر عملي، فإذا رأينا من إنسان مسلم كفرا عمليا لا نستلزم منه أنه قد كفر كفرا اعتقاديا إلا إذا أعرب عنه بلسانه. واضح؟ طيب فالآن كنت أحدثك عن المثال الذي ضربته لأولئك القوم، حاكم يحكم بالشرع، مرة حكم بخلاف الشرع، ماذا تقولون؟ قالوا بعد التفكير ما نكفره. لماذا؟ قال لأن هذه مرة واحدة، هذا ما جعل نظاما ليحكم بخلاف خلاف الشرع. قلت له حسن، ثاني مرة في قضية ثانية وحتى ما أطيل عليك الشرح، ثالثة ورابعة ورابعة إلى آخره، متى تقول هذا كفر وارتد عن دينه؟ فكانوا يسكتون. قلنا إذن يا جماعة المسألة اربطوها بالعقيدة، هذا الذي حكم الحكم الأول أي القاضي الشرعي، فلنقولها الآن صراحة، هذا القاضي الشرعي في عرف الناس في ظاهر قاضي شرعي يحكم بما أنزل الله، حكم حكومة ما خالف فيها شريعة الله، لو حال من حالتين في قرارة نفسه، إما أن يستحل هذا الحكم فهو كافر لمرة واحدة، يستحل بقلبه فهو كافر، وإلا إذا لم يستحل ذلك بقلبه فهو فاسق. هذه قضية لا تقبل مناقشة بين المسلمين إطلاقا. ثم هذه القضية نفسها تكررت، نفس الجواب يأتي، تكررت نفس القضية نفس التفصيل يأتي، وهكذا إلى ما لا نهاية. أيضا القضية كلها مربوطة بماذا؟ بالعقيدة. فمن اعتقد بأن حكما ما من أحكام الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان فهو كافر، أما مجرد حكمه بغير ما أنزل الله، أنت تعرف قول المفسرين بخاصة ابن جرير الطبري وابن كثير أن آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما نزلت في اليهود، لعلك ذاكر هذا. وعلى ذلك فمن كان اعتقاده كاعتقاد اليهود أي الذين لا يؤمنون بما جاء في الإسلام فهو كافر كاليهود، أما من كان يعتقد بأن هذا الحكم والله هو لازم يكون، لكن الله يلعن الشيطان، تعبير سوري الله يلعن الشيطان، هالكرسي هذا ما عم يخلينا أنه نحكم، ما عم يخلينا إلا نشايع الناس وسيرهم هو إلى آخره. وأولى ما نستدل به ليست الآية التي هي محل نزاع في الفهم بين المعاصرين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، قل لا، هذا انتقضت عنده الشهادتان، نرجع إلى التوحيد. ولذلك المسألة مسألة التحكيم غير شرع الله، طالب العلم إذا أراد أن يضبطها فليضبطها من أصلها، وهي علاقتها بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولو تأمل المتأمل لوجد أن الحكم بما أنزل الله هو فرد من أفراد توحيد الربوبية، وهو فرد من أفراد توحيد الألوهية، وهو مدلول اسمه جل وعلا الحكم، أفغير الله أبتغي حكما، وهو مدلول قوله كذلك أو اسمه الحكيم، حينئذ نقول لها ارتباط بهذه الأنواع الثلاثة. فلا تأخذنك ما يدندن حوله المعاصرون الآن ليس ثم إلا أثر ابن عباس، قل لا، قبل ذلك، وهي مسألة قواعد التوحيد وأصول التوحيد تدل على أن من فصل بين الشرع أو لم يحكم بالشرع أو أنه استورد شريعة من خارج، حينئذ الكفر ليس له إلا هو الحكم الذي ينطبق عليه. وأما الآية فهذه تؤول أو ينظر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وابن عباس من أبعد ما يمكن أن يقال بأنه عنى بقول كفر دون كفر أن ينحى الإسلام، هذا كذب على ابن عباس، أن يقال بأن ابن عباس يقول كفر دون كفر ينحي الإسلام ويأتي به قوانين وضعية يحكم بها المسلمون فتلغى الأحكام الشرعية ويحارب الدين وتحارب الصلاة واللحى والثوب الأخيري والحجاب وينكر، يقال هذا ليس من دين الله وهذه رجعية، ثم يقول ابن عباس كفر دون كفر، هذا كذب وافتراء على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما سن القوانين وأما التحكيم العام هذا ليس بوارد. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة نقل إجماع المسلمين على أن من حكم الإنجيل والتوراة فهو كافر بالله العظيم. أيهما أولى بالكفر، من حكم الإنجيل أو التوراة أو حكم القوانين الوضعية التي الدستور الفرنسي والأمريكي والبريطاني الأخيرين، أيهما أولى بالكفر؟ لو كان إنسان يعقل وتأنى وترك التعصب للشيوخ وما زل به بعض أهل العلم لقال بأن من حكم القوانين الوضعية أولى بالكفر، فإذا كان تحكيم الإنجيل والتحاكم إلى الإنجيل وهو كتاب منسوخ وفيه شيء مما يروى ويذكر، وإن كان لا يقطع بأنه حكم الله تعالى لوجود التحريف والتغيير والتبديل، فكان كافرا بالإجماع، فكيف أن يحكم قوانين وضعية التي يحكم المسلمون بماذا؟ هذا البلد يحكم بالدستور كذا وكذا، هذا الدستور هو بعينه الذي يحكم به النصارى في فرنسا، لا فرق بينهما البتة، فيقال هذا دستور أمريكي، هذا دستور بريطاني، هذا إيطالي، هذا فرنسي، نفس الدستور الذي يحكم به النصارى هو الذي يحكم به المسلمون، ثم يقال كفر دون كفر. إذن النصارى كفار كفر دون كفر أو لا؟ هذا لازم. إذن لا نكفرهم به بهذه القوانين التي يحاربون بها الله تعالى، وإنما لكونه لم يقولوا لا إله إلا الله، وأما ما عداه فهو كفر دون كفر، هذا الأصل. حينئذ نقول هذا يرجع إلى الشرع بالمصادمة لأصل الشريعة، فنبقى على الظاهر. انتبه لهذه مسألة لأن الخوض فيها كثير، وأكثر من يتكلم إن لم يكن الكل إنما هم يسيرون على منهج المرجئة أو الجهمية، ولا فرق عندي بين المرجئة والجهمية، لأن من يسمى بالمرجئة الآن إنما يسمون مرجئة باعتبار الإيمان، لكن لو نظرت إلى مسائل الكفر وما يتعلق به فإذا بهم أقحاح على مذهب الجهم بن صفوان، بل الجهم بن صفوان أحسن منهم في كثير من المسائل. وخذ مثالا، عند الجهم بن صفوان من سجد لصنم حكم عليه مباشرة بالكفر والمروق من الإسلام، وعند المرجئة اليوم يقول لا، هو مسلم وقد تلبس بكفر ولا يحكم بكفر حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. أيهما أخف ضررا؟ وإن كان الجهم لا يسميه كفرا إنما يجعله دليلا، لكن لنا بالنتائج، هو حكم عليه هذا الشخص الذي سجد لصنم، هذا الشخص عندك يا جهم، ها ما حكمه؟ قال كافر، ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه تلبس بناقض، تلبس بفعل، هذا الفعل يدل على انتفاء التصديق من قلبه، فلا يجتمع عنده، سبحان الله، لا يجتمع عنده التصديق بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم مع السجود للصنم، لا يجتمعان. وعند المرجئة المعاصرة ماذا؟ يجتمعان. إذن أيهما أشد ضررا وأشد فسادا؟ فالمرجئة اليوم الذين يسمون مرجئة ولو قالوا في باب الإيمان أنه قول وعمل، وأن الأعمال أعمال الجهل شرط كمال، لكن هذا فقط في باب الإيمان، إذا جئت في باب التكفير فلا كفر إلا بتكذيب، وهذا هو عقيدة الجهم بن صفوان. إذن انتبه لهذه المسألة، ففرقوا في هذه المسائل وشتتوا الناس على أبواب كثيرة، وقل من نجا من طلبة العلم اليوم من هذا المسلك الوخيم.